وعدى من السابق حيبني في وشه اليوترس. اليوترس في الستات بعد البيوبرتين يعني برضو النجمة استروجين. يقول لك بيحصل لها دورة، طلع في الدورة دي ميزة ان الاندوميتر لما بيقع ويروح واخد الانفكشن على الشارع، كل ما الانفكشن يمسك واخده على الشارع، يعني ريجولار اندوميتر شيرنج اللي بيحصل ده. هل ممكن يعمل كرونيك اندوميترايتس الاجابة؟ لا، طول ما عندها دورة، طول ما عمر ما يجيلها اندوميترايتس خالص. فيقول لك اليوترس دي ايه؟ اندوميتريال شيدنج مونتري، يعني كل شهر ده ياخد الانفكشن ويخرجه على الشارع. وركزوا في ثلاث نجوم عشان حاليهم بعد شويه. اربعه، نفترض اورجانيزم غير عدى من الفاجينا وعدى من السيرفس، عدى من اليوترس، احنا عارفين تي في فظيع، وصل التيوب هناك. في التيوب في ايه ده؟ سيريال موفمنت، طلعه ناحيه الاندراين كابس عشان ما يدخلش، تقف قدامه. يبقى اخر حاجه اللي هي التيوب سيلياري موف، سيلياري موف. فده ده مجالهم تحليلي. قلنا ان انت لما يجي لك تحليل انت كتبت النورمال، قول بقى امتى يتكسر كل الميكانيزم. يبقى الصفحه دي كلها على بعضها، يعني ما يجي لي سؤال يقول لي ناتشرال باريرز اجينست انفكشن، هقول له دول، اقول له امتى يكسروا في حياه الفيميل. اول فتره في حياه الفيميل يكسروا فيها بيفور بيوبرتي، وافتر ايه؟ من يبقى اكتر وقت يجي انفكشن للبنات قبل بيوبرتي، واكتر وقت يجي للستات اكتر من يبقى. اشمعنى؟ ثلاث نجوم راحوا، انتوا بتجيبوهم بقى اللي هم. اول حاجه البي اتش ما بقتش اتش، تاني حاجه ما بقاش الترتيبال بقى تروفي خلاص، تاني حاجه ما فيش انفكشن شيلنج. ثلاث حاجات تخلي لك الستات دول تجي لهم انفكشن. طيب في فترتين تانيين في حياه الفيميل، مثال اهو عند الشخص الواحد ده كان في بث رجالي، يقول لك بعد او ديورينج منستريشن اثناء الدوره اكتر وقت في الويندو مفتوح عشان مين يدخل انفكشن قدامه على طول، افتر ليبر وافتر ابورشن. افتر ليبر وافتر ابورشن ده في البول يعني. اثناء الدوره، هي الدوره دي الكلاين ولا دوره نيوترال بلاد الكلاين والفاجينا اسيتيك. انا احط الكلاين على اسيتيك يحصل حاجه اسمها نيوتراليزيشن معدل تتعادل، فمين يدخل؟ انفكشن. يبقى ليه اثناء الدوره نيوتراليزيشن اوف فاجينا الاسيتيتي باي الكلاين منسز؟ دي اول حاجه المنسز الالكلاين تعملها نيوتراليزيشن. طيب افتر ليبر برضه نيوتراليزيشن، بس حاجه اسمها لوكيا، كنا قلنا اسمها لوشيا كده، قلنا في فضلات بعد ده اسمها لوشيا لمده 15 يوم، في الاول حمراء بعد تتلون كل يوم. الافرازات دي الالكلاين، اللوشيا دي وهي نازله بتعمل نيوتراليزيشن برضه اهو اسيدي، بس بدل كلمه باي الكلاين منسز باي لوشيا. يبقى neutralization of acidity of the vagina by alkaline lochia أو lochia. فضل بعد ذلك اسمها lochia L-O-C-H-I-A. فادي التاني اثناء الدورة حاجة بتقع من السيرفس أو نعمل كده بلاك تقع، يعني تقدر تقول ان السيرفس open the window اثناء الدورة سيرفايكال بيوكا بلاك تقع وقع. برضه بعد الولادة السيرفكس لسه ما خدش، بيقعد اسبوع مفتوح بعد الولادة، ويبتدي كل شوية يحصل ايه؟ يقفل، يعني برضه دايليتد سيرفكس. آخر حاجة بقى، هنا مفيش حاجة تانية، ديورينج انستريشن، هما تو فاكتورز دول، هنا في حاجة تانية، بيقول لك بعد البلاسنتا بلاسنتا، الحتة الروم بلاسنتا سايد كود ميديا بيدخل منها ايه؟ انفكشن، كود رول، كنا قلنا في البيبر سيرفكس، بلاسنتا سايد الحتة دي روم ولا بنيه لسه والضغط لسه مفتوحه لو داخل فيها مين؟ انفكشن. يبقى اخر حاجه رو بلاسنتال سايت اللي موجود في اليوترس. السؤال ده تحريض، ده اهم سؤال عندك. ليه بقى؟ قدام نورمال، ده انت غلطت في النورمال، يبقى ازاي تفهم عن النورمال؟ يقول لك ناتشرال ميكانيزمز اجينست او ناتشرال بارير اكتبهم له وتقول له امتى يكسر. اللي عايزك تركز فيهم ثلاثه بس اللي هم ايه؟ ثلاث نجوم دول هتسمع لهم. اول واحده ايه عشان تتفاعل شويه؟ بي اتش. ثاني واحدة ثلاثة باي، ثالث واحدة ندونيت نير شيدينج، ثلاثة بس نير بالصفحة. نعم ندونيت نير شيدينج، وانس البيوتر تبتدي يبتدي الصفحة. الانفكشنز عندنا طريقتين للانفكشن، يا اما على حسب المكان يعني بانفايتس وزايلايتس وسيرفايتس، يا اما على حسب الاورجانيزم جونوريا كلاميديا حسب المكان. يعني هنا حسب السايت بالفايتس. يعني ايه بالفايتس؟ نكتب انفلاميشن اوف ذا بالفا طلع في الدوري تمام. يبقى بالفايتس يعني ايه؟ انفلاميشن اوف ذا بالفا. انا ليه عملتهم كده؟ عمرك ما تلاقي بالفايتس لوحدها، عمرك ما تلاقي فاجينايتس لوحدها، هو دايما ايه؟ كومبايند. فاجينا جنب الفالفا، في انفكشن فيها روح الثانية، يعني اجمل ديفينيشن فالفو فاجينايتس. اشوف لما اعمل لك الاثنين، عمر ما يجي بالفايتس لوحدها، عمر يجي فاجينايتس لوحدها، دايما الاثنين مع بعض اسمه فالفو فاجينايتس. ديفينيشن بقى انفلاميشن اوف ذا فالفا اند فاجينا. السؤال ده كان بيجي لونج يقولك بار دي بقى كام طن فاجينات في 50 درجه بس ده يمكن يجي خلاص يعني التويت ده خلاص نسيوه خلاص. يبقى بالف فاجينات انفلاميشن اوف ذا بالف اند فاجينات. ايه انواعهم؟ هما نوعين برايمري وسكندري. قال الكلام ده سكندري بالفايتس ناخد الاول برايمري. برايمري يعني اورجانيزم. يبقى برايمري كلمه واحده اورجانيزم، يعني الاورجانيزم هو المسبب للانفكشن او الانفلاميشن. امال سكندري كان كلمه واحده اريتيشن. انت ما جبتش اورجانيزم بس حصل اريتيشن للجزء زي يقول لك ميكانيكال اريتيشن، حاجه خدناها ميكانيكال اريتيشن في سرير. اكتب مثال كده في سرير. ايه في سرير؟ فاكرين الفيسر بتاعت السنتر كولابس اللي هي الرينج دي؟ ولما تحطها كاوتشه كده جوه العيان بتساب فتره تعمل ميكانيكال اريتيشن يجي لها فانفايتس وفاجينايتس. اثنين كيميكال اريتيشن زي ايه؟ لا كيميكال اريتيشن دوش واحده بتتشط. في ناس عندها حساسيه من بعض المواد، يعني تديها حاجه اسمها سايتين تدهن تروح العيله جايه لها انفلاميشن. هل ده انفكشن؟ لا ده اريتيشن، هي عندها حساسيه. يبقى اريتيشن باي كيميكالز اللي هي بتستخدم في الدوشينج. الدوشينج يعني ايه؟ دش من بالي بيسموه كده. يبقى كيميكالز بتستخدم اثناء الدش. ثلاثة يورينري اريتيشن اسمها فيستيول، اسمها ايه؟ فازايكو فاجينال فيستيول. اخر حاجه رقم اربعه ريكتال فيسس فيكال فيكال انكونتنس اللي هي ريكتو فاجينال فيستيول. يبقى احنا عندنا الاربع حاجات دول هما اللي بيعملوا الاريتيشن. في بقى سؤال جه السنه اللي فاتت كان الدكتور رواني ضرب البيت دور الاول differential diagnosis of differential diagnosis. يعني ده بس diagnosis of fecal incontinence حاجة مش طبعنا أصلا خلاص. سؤال دي ايه ده الدور الأول المتنسرة فيسس نازلة هتكتب ايه؟ هما موضوعين ريكتو فاجينال فيستيولا، وبدل ما تقول incontinence وكيرن تقول incontinence تقول. والموضوع الثاني كلينية ليه؟ سؤال ده لما جيت تاني جيت تكتب له دور والباقي بقى أذر. أنا بقى أقول واحدة من حلو حضر حاجات مش تبعي بقى تبع الميوتو خلاص. عملت خبطت حاجه بمشرط بس فيكال انكار تبع النسك هم حاجتين ريكتو فاجينال فيستا ودي جراحه او برينيال فيرو دي تبعنا دي الاصل. يعني اهم جزء كان لازم يتشرح هو دايجنوزز اوف برينيال فيرو. يبقى ده بالنسبه لي ريكتال انفيكشن. طبعا الكريستيشن ده ازاي؟ هو بس شكله يعني هدول له برايمري او ايه؟ او سكند. والسكند ريكتو انفيكشن. ده الاجابه تحليل. لو انا اكتر وقتين بيحصل فيه الانفكشن امتى؟ قبل البيوبرتي وبعد المينوبوز. قبل البيوبرتي في الجدول يقول لك في التشايلد هود فالفوجينايتس، وبعد المينوبوز بيسموه سينايل الست العجوزه اسمها سينايل فالفوجينايتس. يبقى خانه عندك نهار كده دي اللي بتكتب فيها الكيل قلت لك مش عايزك تنزل. بنت صغيره وعندها انفكشن اشك في واحد بيكتب وعندها انفكشن اشك في ايه؟ ثلاثة اشك في فورين بود من فورين بود بتلعب بالفاين عمرك راح حطيتها فين؟ في الفاجاين. بتلعب بيه دبوس مستوى عندك في الكتاب دبوس جوه الفاجاين بتاعتك دبوس بس بتلعب بيه دخلت او نواية بلح بتلعب بيها بتلعب. يبقى احنا عندنا اهم حاجة افكر فيها فورين بودي يجي منطاق للمخ. ابتدي بقى تكتب فورين بودي فوق، يعني بيجي لي تحريري اهم كلمة بكتبها في كل ايتم هو الفورين بودي. بنت صغيرة بتلعب فتحط فورين بودي، الست كبيرة مش هتلعب خلاص، يعني بوز ميني بوز. هيقول لك واحدة سينايل فجالات تكري ايه حاجة اذا نزل عليها نقطة دم الست الفورين بودي ده هتفكر ملكة انتل برو. انا عارف ان الانفكشن سبب من بوتر الوزر بليدنج، بس طول ما انا ماشي بفكر في موضوع واحد اندوميتريال ايه كارسينوما. يبقى ده الكي بتاع الموضوع ده وده الكي بتاع الموضوع ده. يعني اذا جات لك بنت صغيره اشك في فورين بودي، ست كبيره وانفكشن وبتنقط دم مش وارد دلوقتي كونسيدر مالجنسي انتل برو اذروايز. تعالوا بقى بيك فلو ايه هقول دي زيها بعمل صح او غلط. الايتيولوجي طبعا مش هتعمل جدول، انا عامل جدول للتسهيل. كوزيتيف اورجانيزم مود اوف ترانسميشن بري ديسبوزنج فاكتور ده انفكشن كده. ايه الكوزيتيف اورجانيزم؟ هستعمل الاولاني اكتب اني اورجانيزم اي اورجانيزم ممكن يطلع. حد يعرف ليه الوقت ده بالسهل قبل البيوتي اي اورجانيزم؟ احنا هقول لما في استروجين ففي ثلاث حاجات اتضرب، يبقى اي انفكشن ينفع ايه يدخل في العين. في دودة نبتوها من الأطفال اسمها توكسوريس، أقول لك الاسم الثاني انتروبياز ميكيولاريس أو بين وورم، هو ليه ثلاث أسماء انت سمعت مين فيهم مش عارف خلاص. اوكسوريس هي البين وورم هي اللي هي بيسموها انتروبياز ميكيولاريس. عارف الدودة دي ايه؟ الدودة دي يقول لك حتى سؤال الأطفال يقول لك الدودة دي بتيجي بالليل بالذات البنت تهرش لابد على تظهر تهرش عشان اكتشفها ما عملش ستول أنالز. أمال ايه؟ بجيب عصايا واخرها قطمه واقول له مامتها تيجي عند الجنس كده وتروح عند ايه سواب ديكتال سواب توديها تلاقي الديدان دي هي بتبقى لازقه بين وورم بتضايقها بتعمل لها اريتيشن. يبقى احنا عندنا دوده اسمها اوكسوريس او انتروبيس انجلاس او بين وورم افهم اسم واحد. مود اوف ترانسميشن بنت صغيره وجيلها سيكشوال ترانسميتد ديزيز في سن 6 سنين 7 سنين بدات تدخل قاعدين في طايل سيز بتاع بعض عشان كده لازم حمامات للعيال وللمدرسات خلاص. يعني ده لا ده في مدارس كده كله في حمام واحد فتلاقي اول سبب contaminated toilet seat contaminated clothes. في ناس بتبدلوا لبس بعض خلاص خدي ده طب نبدل انا الاحمر وانت ده المرات عشان ما نشتري خلاص. وتاولز فوق بعض دي غلط contaminated toilet seat clothes وتاولز. أمال الفري ديسبوزنج فاكتور كانوا ثلاث حاجات نجوم هكتبهم بقى راح ثلاث حاجات اللي هما بي اتش ثاني حاجة سلفيفايز سكويرز بالسيليم ثالث حاجة اللي هي الإندوميتريال شيلد. بنت صغيرة بتعرف تتشطف إذا مامتها شطفت بس ما كانش يبقى بات هايجين مشهور جدا. ولا تنسى فورين بودي طول ما لقيناش لازم أنا أذكرها. يبقى اهم في ديسبوزنج فاكتورز عندنا هو فورين بودي. نقارن بقى هنا اني اورجانيزم بس دوده انسى دوده دي الكبيره دي خلاص. يعني اورجانيزم بقارن اقول الصح والغلط يبقى ينفع بس مين الاورجانيزم مود اوف ترانسميشن بس الكلام تايلت سيدز تاولز كونتامينيتد كلوزز فري ديسبوزنج فاكتورز ده وده بس ما ينفعش الفورين بودي. بس بقول لك المقارنه طبعا هتكتب يعني ده جه لوحده تكتب بس الحاجات دي لا اللي عليها غلط. نيجي لتاني عنوان كلينيكال بيكتشر. ايه الكلينيكال دي انا بمسح حتى بتكلم ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعت الاثنين هنا جابكم وهنا جابكم الاثنين بيشتكوا من 3 بيز 1 اس ودول بتحفظوا في اي بارو بوجينات استرمات. يعني اي بارو واحد يقول لك ايه ترايكرومون مونيليا اي اورجانيزم لازم يعمل 3 بيز 1 اس. ايه هو ده؟ اول بي فين؟ يقول لك حاسه بره عن تحت ده في الاثنين ها؟ تاني بي بروريتس بالبي يعني هرش. تالت بي فيريلانت تشارج الفرازات لونها اصفر. المهم ايه؟ كان بروريتس بالبي كان دايما معاه حاجه سورنس. كنا قلنا السؤال ده قبل كده في الـ TCR ما خدهاش ايه الفرق بين بروريتس فالفي وسولوس؟ وطبعا الاطفال مش هنا النهارده، خلاص كله خفه. يبقى بروريتس فالفي وسولوس، ايه الفرق بينهم؟ قلنا سولوس حرقان، اما بروريتس فالفي هرش. طب العربي يعني ده سينس اوف بار وده سينس اوف اتشينج. يبقى هما كلهم هيشتكوا من دول. في ان بي مهم قوي نسيت اقول له الفور بوت. اذا حصل بلادي فين الستار هتشوف ايه؟ فور بوت طبعا بنته هي بتدخله عورت هايمن اكيد، فنزل نقطه دم. يبقى بلاد ستين ديسشارج افكر في كوين بوت. طب دي لما يجي لها بلاد ستين ديسشارج افكر في مالجنسي انتل بروف، يبقى ما تنساش اندوميتريال كارسينوم. يبقى اللعبه كلها زي ما قلت لك الكي اللي هو الاسم المكتوب فوق هو ده اللي بيدور عليه في الامتحان. هنا طول كل تفكيرك مالجنس، هنا كل تفكيرك فورين ايه بوت. جينا بعد كده على الساينس، افحص البنت، اعمل بي في، اتجوزت، استنى، خلاص، ست سنين، خمس سنين، يبقى ساينس، ادي المكانة بتاعت البنت، ودي الفالفا، يبقى لونها احمر، ادي الفالفا لونها احمر، انفكشن، ونازل عليها افرازات بالهب، اهي، بس هنا في هايمن، وهنا ده الانا وريكتوم. امال ايه اللي مرسومين عندك هنا دول؟ ده انجوايدال انتروز. اكتب بقى بيانات على الرسمه دي. رقم واحد على البلطه، حاجات نظر سبيسيفيك، هنا زي هنا، يعني هنا زي الثانيه. هنا البلطه بتبقى اديميتاس وريد وفيها اكسكوريشن مارك. ايه الاكسكوريشن مارك؟ بس انا خدت نقاش، يبقى هلاقيها اديميتاس وريد ومليانه اكسكوريشن مارك. على طول مش البنت في كلمه بيحبوها قوي ان البنت مستحميه بالتشارج، جربوا تاكل قد كده خلاص، فبتلاقي التشارج مغرق يقول لك وجهها مستحميه بالتشارج، ده اكسبريشن يقول لك ان الفالفا بارد ان التشارج مليانه افرازات، افرازات بقى اي كان لونها، يبقى بارد ان التشارج. اي واحده عندها فالفا اي حاجه انفكشن لازم يروح لاني جروب اوف انفكشن انجوايمر، فهلاقي اللارج تندر انجوينا لينكرو، اللارج تندر انجوينا لينكرو، ولا حاجة سبيسيفيك. الست دي نفس الكلام، بس هنا بقى في حاجة سبيسيفيك عايز اعملها. انا مش عارف احط الرابع هنا، ممكن يكون في فورين بودي اروح احط الطباع فين؟ فين؟ طريق واحس كده في الفجاير، فيقول لك اعمل في البنت دي بي ار اللي هي تبقى كي عشان تديتكت فورين ايه؟ ده انا حسيت حاجه ناشفه قوي في الفجانه بتاعت البنت دي اول ما حطيت صباعي ورا كده، يبقى انا حسيت فورين بودي جوه البنت. تعالى دي الست الكبيره شوف الفجانه عامله ازاي؟ تنتد بيسموها في العمل ده خيمه، تنتد فجانه. ليه تنتد؟ اطرافها دايما الست الكبيره لما تكبر تلاقي الفجانه بتاعتها تضيق من فوق والسيرفس بتطفش ليه؟ ايسر اطرافها، فيقول لك تنتد فجانه. حصل الفالفا بتاعتها لونها ايه برضه؟ اكتب بقى البيانات ريد وايديميتاس واكسكريشن مارك مستحميه في ايه برضه؟ بارت ان ديسشارج ويز اللارج تندر انجوانا لينكرول. بلاش بقى ونكتب تاني خلاص دي ايه هي؟ اللي هيتكتب ايه بقى؟ الست دي ما تحط منظار تلاقي ده مجانا اطرافه مليانه ايه بس؟ انسر. يبقى هنا بقى سوبرفيشال بليد اون تاتش. يعني اول ما تلمسها تلمس، يبقى اول ما ابص على الفجانه بالسبيكلم بالمنظار هلاقي سوبرفيشال ارزرز بليد اون تاتش. يبقى هنا في حاجه سبيسيفيك في ارز، هنا في حاجه سبيسيفيك سبيكلم، وهلاقي فيها سوبرفيشال ارزرز بليد اون تاتش. يا ريت ينزل تلمس. الاثنين مع بعض. بكتيريولوجيكال اكزامينيشن افحص دي بكتيريولوجيكال. هل ليها قيمه ان انا اقفل عينه وابعتها تتحلل وبعد اعمل كانسر تنتج عليها؟ واحد يعني بيقول لك انت انتي بيوتيك خلاص بريك مش هقعد اعمل تحليل واقفل انتي بيوتيك. فالبكتيريولوجيكال ده الاثنين ما لهمش قيمه. هنا بقى امتى اعمل ريكتال سكوير؟ لسه قايل الدوده الزوريس. اذا شكيت ان الدوده موجوده خلي مامتها تعمل ريكتال سواب لبنتها طبعا. ثاني حاجة اكس راي، حد يعرف ليه؟ ممكن الفورين بودي يبقى ريدي اوبيك زي ايه؟ تكون كوين يعني لو البلع مش هتبان، بس انا بقول ممكن تطلع حاجة ريدي اوبيك، يبقى اعمل بلين اكس راي ممكن تبان الفورين بودي. كل لعبة هنا فورين بودي، انا بعمل السمير ليه؟ وبعمل ريكشن ريدج ليه؟ توكسيكلوز مالجنسي. طول ما انا ماشي في الست دي حتى اذا كان واضح انه مجاش اكسكلودي، شايفه في الجمله دي اني براون از وجالنت شارج كونسيدر مالجنس انت بلوم اذر ان شاء الله نقطه زي بعض على نقطه زي ما كنا قلنا بوست ريبوزال تريتمنت علاج الاثنين انتي بادي على حسب طبعا عمرهم بقى، بس دي هديها استروجين ودي هديها استروجين. فكر بقى مين فيهم هتاخد اورال ومين فيهم هتاخد لوكال؟ دايما بتجاوبوا غلط. الاستروجين هتاخده مين اللوكال في مين؟ صغيره هي على فكره اللوكال في صغيره خلاص؟ اوعى حد يدي يقول لك لوكال هتدخله المجال، لا ده بره عن بره كده. هنا لوكال استروجين، امال هنا بقى هنا اورال ولوكال. حد يعرف ليه؟ ما تديش انت البنت اورال في كانسر؟ لا لا اولا ولا في كوشنز، ده استروجين ده اسبوع ولا حاجه ولا الاستروجين لما تدهولها في مشكله هتحصل. اولا هكبر الميتا المصري وهو هيحصل ايه؟ والبروي دي بنت صغيره من تاني زيك تنزل عليها ممكن تجيلها سايكولوجيكال دور، ما ينفعش كبيره عارفه تدور خلاص. اقول لها خدي انت هتاخدي دواء، انا بتكلم في التدور عارفاها يعني بقالها سنين 25 سنه عندها، فهديها لي تقف خلاص هينزل دم عادي. انا اللي عملته ما تتراجيش، امال انت تقنعها ازاي هينزل دم عادي خلاص؟ فطبعا لازم هنا لوكال ولازم هنا اورا لوكال. السؤال اللي بعده دي هتاخد دواء للدوده اللي هو ايه؟ اسمه الاوكسوريوس، تاخد اسمه فيرموكس مشهور قوي الدواء ده. ايه؟ هيشتغل برضه يعمل الدروب، هيعمل ليه؟ ليه؟ طب ما فيها لوكال خلاص. وانت قلت الكاتب ان اوكسوريوس بادي فيرموكس بي اي ار ام او اكس اسمه فيرموكس. طب الفورين بودي سيبه لها بالذكرى؟ هدخل اجيبه. السؤال بقى اجيبه ازاي يا سياده؟ هجيبه بالهستروسكوب رفيع جدا، انا عارف ان انا هاخد كونسنت طبعا وهدخل اجيبه من جوه، انا عارف ان في انسجن موجود هنا في الايمن وهو بيدخل صح؟ هشوف الحته اللي فيها سكار، حاول على قد ما تقدر تخرج من نفس المكان عشان ما تطورش اكتر الهايبر. يبقى هنا فورين بودي هيستروسكوبيك ريموفال، يعني هشيله باي هيستروك. امال هنا دي طبعا على حسب الستيج، يعني افترض طلع ايه اللي بيتر كارسينوما هعالجها على حسب الستيج، ما تكتبهاش لان ده انفكشن، يعني في الاخر مش هلاقي اندوميتريال كارسينوما. نيجي بقى لاخر موضوع كده خلاص عنده اللي هو ترايكومونس وميليا، وانت بقى تحريري مهم جدا. عندنا في العياده من كده في واحده في عيادتك على فكره مفيش غير ده وده، لا ترايكومونس ولا في ست اول ما تشوفه كده ما تحسبش، لا يا فندم خالص لان انت كده حكش هتروح لوحدك خلاص، ده مش حكش بس قولي لي لون الافرازات يعني من كلام العياده ممكن اعرفها. احنا ما عندناش في العياده غير لا ايه لا ايه ممكن يكون كويس خلاص، لا ترايكومونس لا مونيا، بس ما تروحش الدكتور. عندنا ترايكومونس مونيا الاورجانيزم بقى بوزيتيف اورجانيزم طبعا من الاول هنا لغايه الاخر تحريك، يعني ممكن ده الانتيرن تحريك اللي كان بيتشر تحريك كل ايضا بوزيتيف اورجانيزم اسمه ترايكومونس فاجينالس، وده بروتوزون بروتوزون. امال ده دي اسمها كانديدا البيكان، ومن اسم البيكان يبقى لون الافرازات ايه؟ ابيض. دي بتيجي في الاطفال عارفين الرش العروق في الاطفال بتفتح لسان البيض بتلاقي لونه ابيض كده، هو ده فانجس. فانجس دايما يطلع ويحصل ايه في الهيموفيل؟ ايه؟ وده بيجي لنا وهقول لكم امتى خلاص؟ بيجي في كل الناس هنا تسمعش الغرام يقول لك انا عندي عيش في البحر، رحت قلت له انت عندك ايه؟ عندك كانديده. هنعرف ليه؟ عندنا الكورتيزون ده فانجر شكله يترسم في الامتحان فير شيب، اكتب على الرسم اللي عندك البيانات اعمل ده كوميشن فير شيب يترسم في الامتحان. ده بق، ده بق اسمه سايتوستوم، اسمه سايتوستوم، يبقى ده البق اسمه سايتوستوم. قدام في أربعة فلاجيلي، ده سؤال جيت من سكيو في أكتوبر، كام فلاجيلي قدام؟ قول أربعة، يعني دقة، فور فلاجيلي أند زيرو، تيل، يبقى أكيد مطارد، يعني مش عايز أبقى، يعني عنده أربعة فلاجيلي وليه تيل، يبقى أكيد مطارد. إيه ده بقى اللي جنبه ده؟ ده اسمه أنجيلانت ممبرين. Angulant, U-N-D, U-L-A-N-T, Angulant, membrane. يبقى بتحرك كده، بيساعد على movement. في vertebral column، طبعا مش vertebral، اسمه exostyle. Exostyle, E-X-O, exostyle, S-T-U-Y-L-E. آخر حاجة الشكل دي، عامل زي النيوكليس كده، اسمها parabasal body. Parabasal body، عايز تركبته تاني. تاني هو فير شيب مالك شفته قبل كده؟ ده حلو قوي السباحه قال لنا هو فير شيب ليه تاني وليه هنا من بريد اسمه ايه؟ انجلا كام فلاجيلي من قدام؟ اربعه سايتوستوم ادي ستايل بارابيزر بيتحرك حركه كده اسمها جيركي موفمنت. ده بتاع حمامات السباحه، هو ده عشان بيحط كلور كل يوم ليه؟ يقول لك ده ما تحطش الكلور، يخرج من عيانه ويدخل في الثانيه، يخرج من واحد يدخل في واحده، يقول لك فظيع مدمر سريع جدا بيتحرك حركه اسمها ايه؟ جيركي موفمنت. ده سويمنج بول انفستيشن، كده التنسيق لازم كلور، ما تنزلش في مكان ما فيهوش كلور، يجي لك سيكشوال ترانسميتد ديزيز، خلاص؟ اللي هو ايه؟ تبقى بضحكتك بجد. وعمال ما يكتشفوا الانفسيه بقى مونيليا يعني. المونيليا انفكشن فانجر بيبقى عامل كده عواميد اسمها سودو هايفي، يبقى العواميد دي اسمها سودو هايفي. سودو هايفي اتش واي بي اتش اي عليها الكور دي ايه؟ سبور او سبور فورمي دي سبور. طلع ان هو نان موتايل، ده فرق مهم قوي، ده بيتحرك ده لا ومفيش غيرهم عندي في العياده، يعني اللي بيتحرك يبقى مين الاجنبي؟ زي كمونات اللي ما بيتحركش يبقى مين؟ مين؟ ده بيحصل له ريبرودكشن بالتبرع اسمه ايه؟ فاضي يعني يروح طالع لك كده جولف ويطلع سودو هايفي وهكذا، ده فانجس يبقى تاني وتترسم في الامتحان. سودو هايفي سبورت عليه ريبروديوس باي فاضي ما تنساش كده، يبقى ده اللي هو الاورجانيزم بين الاثنين مود اوف ترانسميشن. الاثنين سيكشوالي ترانسميتد ديزيز ده الكومن. طب هو لازم؟ لا يقول لك روت نون ايه؟ سيكس لسه قايلين كونتامينيتد. لا سيبك من فريم فور كونتامينيتد كاو كونتامينيتد تواليت سيت، عشان كده بقول لك تبديل الملابس الكلام ده غلط خلاص، يبقى كلوزز كونتامينيتد كلوزز كاو فور تواليت سيت. كل الكلام ده ينقل الاورجانيزم اللي هي الترايكومونس والمونيو تقسيمين ليه دول سيكشوالي ترانسميتد. فشل مين فيهم بتاع حمامات السباحه في زرزه؟ فده حد يقول لي دي كلمه سويمنج بول انفستيشن نفس الشكل اللي انا قلته لك صغير قوي بيجري وبيدخل ويعمل ايه؟ يقول لك تاكل انفستيشن تلاقيك عندك حلقان في البول وقصه. نيجي بقى لي اخر سؤال في سبورت انفكت اللي شافه ده اكيد حصل نيجي بقى على وصلنا ترايكومونس وده اسمه مين؟ احنا عندنا ده مفيش اي في سبورت انفكت، ده في سبعه في سبورت انفكت. فكرت ده في امتى؟ ليه احنا عندنا في مخنا دايما هو عايز يرد على اي واحد بتاخد ايه؟ الواحد هيك والتاني لومو والتاني فوق مين؟ خلاص؟ كل واحد كل ما يعرف ليه قطش الصيدلية ولا دكتورة اللي هو بيعمل ايه انا بروح بيقول لي ناس ما يجيبوا الناس على فكره في ساعات تاخد الناس الوقت ده تلاقيك لوز لسه موجوده ولسه بتاخد ليه الموضوع بيزيد كمان هما توقف تروح وما تروح للدكتور يقول لك اصل جالك 10 غراب ويديك نقط كده اسمها مايك وستاتيني اذا انت رحت اصلا نقطه نقط كده تعملها تروح مدمره كل الايه المنيل الانفكشن دايما ده بيسموه سوبر انفكشن يعني لما تاخد برولونج انتيبيوتيك ثيرابي وتكرره هو هو مناعتك بتقل فمين يطلع ده لو فانكس يبقى طلع من المونيليا ده ليه علاقه بحاجه واحد ديكريز ايه بكتشف الارقام دي ده جنب بريد سبوت ديكريز ايرو اتنين اي حاجه تزود الاسيديتي طلع ان هو بيحب الاسيديتي قوي واللو اميونيتي قوي ايه الاسباب وتحفظهم هما سبعه حتى هيقولهم لي بعد ما اخلص اول اتنين مع بعض تاني اتنين مع بعض اخر واحدة واحدة اللي رقم سبعة يمسك اول اثنين حمل ليه في الحمل بيحصل مونيليا فيش واحدة حامل غير ما عندها الاضطرابات الجينية مجبنة طلع ان الحمل بيحصل ليه في الميوتيك ضد فالاورجانيزم ده بيعشق الميوتيك الوقت يقول لك انا نازل عليه اضطرابات مجبنة اسأل اي واحدة حامل اي واحدة في اواخر الحمل كل ما يتبادل الحمل كل ما الميوتيك تقل تلاقي الاضطرابات لونها لازم تتعالج لانها بتطلع تاكل في مين ممبرين وتعمل كريمة شورة بشرف من بيقول لك بريجنانسي زيها حكومة للحمل أورا كونتسيتي فيلم بتعمل مونيليا ذكر يبقى الاثنين فيهم هاي استروجين هاي وبيعملوا ايه في البيورنسي في قلبه يبقى الاثنين دول فيهم علاقة ببعض بريجنانسي وحبوب مال الحمل مين اللي بعدين برولونجد انتيبيوتيك ثيرابي لسه قايل يبقى ياخد مضادات حيوية بعبط وده غلط كلها اخد وايه هو نفس ده انا حاضر واي حد يقول لي تاني لا لا لا هو ده حاجه تانية برولونجد ستيرويد ثيرابي قال قبل كده اللي بياخد كورتيزون لفترات طويله حجم الروماتيزم لازم كلمه برولونج كورونات كانسر سيرفيس ليه عشان بيقلل ليه يبقى حاجتين اهو بيقلل ليه برولونجد انتي بيوتيك برولونجد ستيرويد مش دوايين اهو اللي بعديه اف اللي هو اميونو سبريسر ديزيز اللي هو اكوار ميول ديفيشن سيندروم الاسم ده بيخلي المناعه في الارض اي اورجانيزم كومنس الحقنه دي بلغت الفانجر مشهورين قوي بالفانجر غير الايدز السكر مرضى السكر دايما بيبقى عندهم انكونترول هو الميول فكنا قلنا الكومبليكيشن بتاع السكر في السي سيت دي فانجر كان شيء في حرب الدين بلورايتس وفايل البلد بلورايتس ليه؟ اهو كان دي ده قلبي كده اخر حاجه سبعه ودي دايما بتفوت على الدكتور هيوميديتي ايه هيوميديتي الرطوبه ازاي واحده بتتشطب بدون ما تنشف كتير يقول لك انا بتشطب كل يوم 10 مرات طب بتنشف لا طب ما الهيوميديتي دي بتنفايت انفكشن فلازم التنشيف لازم الدكتور هو بيدي الدوشنج او الانتيسيبتيك لازم يفهم التنشيف كويس ليه اي هيوميديتي بتطلع ليه يبقى هما كام سبعه قد هجمعهم نقول اول اثنين pregnancy هو ملاحظ اثنين كلمة prolonged الدواء prolonged antibiotic prolonged steroid الاثنين اللي بعدهم علاقة two diseases diabetes اخر حاجة الهيوميديتي قلنا الرطوبة يبقى لازم تنشف كويس بعد التشطيب سبع حاجات حضرتك ايه سبع حاجات يقللوا الهيوميديتي ايوه سبعة وحتى في الامتحان يقول لك ايه سبعة للديسبوزنج فاكتور بيقللوا الايميونيتي ودخلوا مين؟ المونيتي لو قلت لك ان دي بتحب الالكلاين ميديا ودي بتحب الهيبيتيك ميديا تفتكر مين فيهم هتظهر بعد الدورة ومين فيهم تظهر قبل الدورة ولا دي بتحب الالكلاين تظهر بعد ايه؟ الدورة الالكلاين طب ودي تظهر قبل ايه؟ عشان قبليها اسيدك يبقى اكتب انا دي بوست ميتشوال الانصف وديت او الابيرنس بتاعها ودي بريمينس الدوره ما بتنزل بتخلي الفاجاينا الكراي تظهر في الكون المونيليا قبل ما اول سؤال العيان عندك العيان دوم ما تكشف كده عارف الاضطرابات اللي بتجي لي قبل ولا بعد بعد تبقى الكون قبل تبقى مونيليا مفيش غيرهم سيمبتومز العيان كان في 3 بيز 1 اس 3 بيز 1 اس ما بيكتبهمش تاني طبعا بي بين pluralized value serial discharge وما تنساش اسم اختلاف بقى فيهم الدسشارج. دكتور هاني حسن مثال يعني ناس طيبة حتى بيسأل في الشكوي قل لي الإفرازات والقدر مشكلتك بقى في آخر السنة طبعا بيبقى الواحد دايخ 150 درجة في يوم فيجي يقول لك ايه قل لي الإفرازات كده تقول له ده بروفيل ده سكانتي لا لا لا ده سكانتي ده بروفيل أول زي ما بقول لك كده وانت قاعد قدامه كله من الاثنين كل اثنين داخلوا ببعض ده اوفنسيف لا لا لا ده الاوفنسيف ده اللي فيه اتشن لا لا لا ده اللي فيه رينال تاكسي انفكشن بس اتجنن عملنا طريقه عشان ما تتلخبطش بيها ودي حسبناها دلوقتي اسمه تراي يبقى الكميه ايه تراي كتيره وده اسمه مونو يبقى الكميه ايه قليله هطلع من جسمه كل حاجه تراي اول معلومه ده بروفيوز اوعى تنساه يبقى ده البروفيوز ده اللي كتير وبالتالي اما يبقى بروفيوز يبقى اكيد ايه تيني تيني يا رفيع انت يبقى سكانتي وتيني ده بروفيوز دايما تيني من اسمه مونو سكانتي يبقى تيني دي اول معلومه المعلومه الثانيه تراي في ثلاث حاجات مش موجوده هنا عشان ما انساش مونو في حاجه واحده مش موجوده هنا نخلص من دي ايه الحاجه الواحده اللي موجوده عشان الباقي يبقى هنا ايه هي بقى اتش ماركت اتش تقول لك انا بقطع نفسي من كتر المرش المريجة بتبقى لازقة بتحس العين الحاجة لازقة عايزة تخرج فدي دايما ماركت اتشين طب دي بقى الباتر اما بتطلع بالكميات دي بتطلع عندك كتاب بلون حتى بتطلع من العيان بيقول لك البروفيل ده بيطلع فيه رداوي كده بروفيل تقول لك فيه رداوي بروفيل غير كده الحتة تقدر اوفنسيف دي ملهاش ريحة حتة قليلة دي very offensive اخر حاجه بقى معاها يو تي اي حد يقول لي دي معاها يو تي اي دي لا عشان موبايل ناس راضي حطوه بيتحرك وممكن يروح يريها التكت يرجع عشان موبايل دي نون موبايل عشان كده ما معهاش يو تي اي في الاخر اللون ديت جرينش يلو جرينش يلو لما افضل السفير الاصفر مختار خرج طب دي وايت ومتنساش كلمة تشيزي عاملة زي الجبنة يعني أما حد يسألني في الامتحان قول لي ترانكومونز من اسمها تراي بروفيوسين تراي بروتي اوفنسيف معاها يو تي اي ما معهاش أو ليتل اتشينج اعكس جرين شيرو طب الثانية هتقول سكانت دمون يبقى تيك فيها ماركت اتش نوت فرونت نوت اوفنسيف ما معهاش يو تي اي لازم اعكس وفي الاخر اقول وايت ايه تشيزي بص الحته دي في منتهى الاهميه في الكارت الشكوى اكتر حاجه بتتسال فيها عشان عارفين خلاص يجي يقول لك ايه قول لي الدسشارج ايه في الامتحان بتاع دي ما فيش غيره لا ده اللي بيجي لنا في العيال حتى وانا بسال العيال لونها ايه جرين شير في حلقان في البول خلاص دي حته تقرف في هرش قليل يعني ايه قاعده تقول لك الكراتيني كميتها كتيره وفيها رغاوي تبقى ايه ولا كشف ولا فاهم يعني مش لازم اقوم العيال واكشف لا ده مفيش غيره نيجي ليه السايز نتحصل حتى هنرد لي الشارج هنا ايه والشارج هنا ايه حضرتك ايه راي بس راي بروفيوز يبقى تاني ايه التلات حاجات بقى اللي هنا مش هنا اوفنسيف ومعاها الانتكت تطلع بقى كده ايه رغاوي شكرا كده ده بتصورها لغاوي كده برافو لونها التانية بقى العكس فيها ماركت اتش نيجي نفحص ديت طلعها على السرير مش لازم فحص شوف دلوقتي يقول لك هنا السيرفكس دي الفاجينا ودي الفالفا بتاعتها لون الفالفا بيبقى لونها ايه؟ احمر سكريشن مارك من كتر الهرش وافرازات نازله باللون اللي انا قلت عليه وهنا نفس الكلام ادي الفالفا ادي السيرفكس وادي الفاجينا وادي الفالفا بنفس اللون اهو احمر ورش سؤال هنا ما تبص على الشاشه اللي هي منقطه ريد سبوت هنا الحاله دي ده منقطه النقط الحمراء دي في واحد بيتفرج عليها قال لك عامل زي الفراوله الصراحه مسميها ستروبري فاجينا في ناس قالوا لك لا السبريشن ده مش عاجبني لا دي حمراء لدرجه النيسز الحمى فاجينال ميزلز، مش فارقه، المهم انها حمراء وخلاص، يعني نقط حمراء وخلاص، بس هو الاكسبريشن بيختلف، تلاقي ناس كاتبينها فاجينال ميزلز، ناس ثانيه ستروبري فاجينال، اللي كده اهو عمال سيرفس حقهم طالما السيرفس بنفس النقط. يتقال هو هو لا قلم ده بدون قراصه ليه فيتن سيرفس، يبقى السيرفس ليه شكل غير المنهوج، بس يقول لك ده المربوط قرص هنا وهي ستروبري فاجينا، يبقى الاكسبريشن بس اللي عليه ستروبري فاجينا او فاجينا ميت كمان السيرفس اللي هو ليه بيتن سيرفس. تعالى هنا بت دي تبص عليها من جوه تلاقي وايت بليكس جبنه لزقه على الفاجينا الوز، لزقه لزقه، اللي حاولت تمسك اي بليك منه وتشيله تلاقيها بتني، يبقى دي عباره عن ايه بقى؟ وايت جبنه وايت بليكس ادهرنت لزقه اون ريموفال يحصل فيه لزقه، عشان كده الهرشه خالص كده العيله بتبقى ايريتيد، بتقول لك مش عارف البزار تظهر قليله قوي وتخينه عامله الجبنه، تقعد تظهر الشرايط المقطعه نفسها، يبقى وايت بليكس ادهرنت اون ريموفال بتلاقي ايه؟ انفستيجيشن، اكتب ده سؤال تحليل لوحده، انفستيجيشن اوف ترايكومونس اوريجيا. اول حاجه سمير، يقول لك هتاخد انت جات لك عيله في عيادتك ده ريت نيرف وقدمتك واكسبريشن مارك، بس دي اكتر دي ليتل اتشنج او ده لونها احمر بس مهرش الجامد ده. نيجي للسمير، هجيب سلايد عندي خلاص واجيب السايد اوف ذا سامبل ديسشارج الاثنين عشان يبقوا مع بعض. خلاص جاي النقطه اهو ديسشارج والنقطه الثانيه اكتب عليها سلايد، دي سلايد وده ديسشارج واحطهم على بعض. طلع لي المحلول ملح ميه يعني اتعلق في عيادتك مش هتوديها نعم، فجيب نقطه احطها على الديسشارج واتفرج بالمايكروسكوب، بيسموا ده ويت فيلم. يعني ايه ويت؟ ويت يعني فيه ميه او اسمه فريش فيلم. اول ما اجيب النقطه الديسشارج اروح نقط عليها نقطه سلايد واتفرج، اذا لقيته مطاير يبقى ايه؟ ايا كان شكله بقى مش شايف اي حاجه بتتحرك يبقى ايه؟ ريكون نون مطاير يبقى مريض. يبقى اول حاجه بعتمد عليها الموديل بتتحرك كده جاركي ده ما بيتحركش خالص. طب حد يقول لي ليه ما حطيتش بقى ستين اشوفه هو بيتحرك وملون ده شكله الجميل ده اتفرج عليه. ستين بتوقف الموديل كده بتقتل الاورجانيزم. يبقى سؤال انت ليه جبت سلاين وما حطيتش ستين؟ ستين هتقتلك بتوقف لك الحركه. طب ما تشوف الحركه هتفيدك اي حاجه ان شاء الله انت ما بتشوفش خلاص نظره ثانيه لقيت حاجه بتتحرك تبان سايكومونات ما بتتحركش تبقى مريض. عايز تزودها بقى يبقى تاني خطوه ستين. هنا نوع الستين ايه؟ سايكومونات اسمها ليشمان عليك الاسم، وهنا ميتيلين بلو ادرا بينا وبين بعض بقى في العياده حبر، عارفين حبر؟ حبر عادي خالص حطها في الشاشه وبره دي هتبقى الزرق في نفس الشكل ودي هتبقى الزرق، ولا ليشمان ولا ميتيلين بلو خلاص انك بيجيبوا من المكتبه. يبقى هنا الستين هنا ليشمان وهنا ميتيلين وترسم له الرسم، يعني جبت ده الوقت تحليلي هترسم هنا رسمه وترسم هنا رسمه. بعد الستين كالشيوم، في خدتوا في البكتيريا زمان حاجه اسمها بلاط اجار سكر اجار حاجه يقول لك ايه؟ في نوعين من الكالشيوم، في نوع اسمه سيلكتيف كالشيوم يعني سيلكتيف يعني يموت كل الاورجانيزم اللي عايش كده. امال يعني ايه كلمه سيلكشن؟ دي عايز جميع انواع الدول ده الاجار اللي هو اجار بلاط اجار سكر اجار اللي انا هتكلم عليه هنا. انهي نوع من الكالشيوم سيلكتيف يعني سيلكتيف؟ يموت كله اللي عايش مين؟ سايكومون. يموت كله اللي عايش مين؟ مونيليا. يبقى الكالشيوم سيلكتيف اللي مش عايز ياخد اساميهم يكتب كلمه سيلكتيف في الامتحان. فده بيجي تحليلي وجاي افكرك خلاص؟ هتلاقي كله قاعد يقول لك ايه والله ما انا حافظ بعد ما قلت هتلاقي قاعد في البيت ماشي قاعد ياكل مصري اسمع كلامي مش حد يقول لحد الحقيقه تصدق الدوم عليه خلاص انا عارف كل واحد يقول لك لا لا ما تسمعش كلام جمالي ده تلاقي من وراه الثاني يقول نفس الكلام يبقى سلك بنلاقيه بنعرف سلكش سلك في اسمهم ايه بقى اللي انتم مش هتحفظوهم طبعا خلاص اسمها كوبفربرج ويتنج كومن للمجمع. انا جاي اقول لك طب هو انا خلاص ليه؟ عشان ياكد لك انه مش هيحفظها بس وعد ايه هو الاول واحد بس كوبر بارد وجاي تحديد كوبر بارد ويتنج كومن للمجمع. امال دي اسمها صبرو صبرو على ما كنا معرفها اكتبها خلاص وي او نيكلسون اسمها جميل حضاري عيون عايز جاي الامتحان يبقى كوبر بارد ويتنج كومن للمجمع جاي ان شاء الله صبرو او نيكلسون ارجوك اثنين صبرو او نيكلسون ميديم ده واحدة كاملة كوبر بارد ويتنج كومن دي اصلا كان زمان يقول لك ده واحدة ده لا دي ده واحدة كوبر بارد ويتنج كومن صبرو او نيكلسون ميديم بنعمل حاجة اسمها نيتروزين بيبر تيست. حد يعرف ان التنزيل تبقى عقد الشمس كلها حاجة عاملة زي كده كده ورقة شدة تاخد الورقة باخد الورقة دي واحطها احطها في التشارج احنا قلنا مين فيهم اسيدك ما اخدت ورقة كمان ايه؟ طب ما خدت سوري بص المشكلة يقولوا قدام قبل معانا ورقة نيتروزين في مين فيه قلت بيحب الالكالين ده فيهم بيحب الاسيد كده هتفاجئ ان في اتش النهارده كنا قلنا في المجال بعد كلمه الكتابه اربعه ابتدي هنا من اربعه عشان تمشي يعني دي من اربعه ونص لخمسه ونص كفايه كلام ورا امال هنا من خمسه ونص لسته ونص هتقولي طب ما ده مش الكلاين ايوه لو اسيد يعني أربعة ونص خمسة ونص خمسة ونص ستة ونص أفضل كده تبتدي هنا بالهاي أسيد يبقى أربعة ونص خمسة ونص هنا أنا فهمت كده الورق إيه الكامل إيه؟ حرام عليك عاوزين هما الكلام ده صامت مفتشان مصر المعسكر اسمه البروتوزول خلاص وده فاتي جين احنا بنكتبش ده محفظ واحد اف اي اس واي جي اي اسمه فاتي جين. راجل بيطلع اربع دراسه 2 جرام عمال ندو ندو تقول لك لا تفيد الست دول وما تقول لك ايه انا اللي عندي كاملة كده. طيب بص حضرتك بتاعت بقى بالبعض يعني تصحى ميتو ايه ده دول اسمه ايه ده لا جين كم ملي 250 ملي جرام فنفك عليها يعني 250 جرام ده 250 ملي جرام بتاخد ثلاث دراسات اليوم لمده 14 يوم ايه رايك؟ يقول لك ايوه كده ده انا سبيت راح الواحد بتاع عايز قد كده ورخيص جدا وبلبع تبات هم عندهم اعتقاد كده ما تبلبع اكتر تفوق اكتر يبقى اهو قلت ثلاث مرات لمده اسبوعين يا مدام هو سنجل دوز عشان ما يجيلوش انفكشن هو دايما اتقال كده مين اللي نزول كلنا خدناه على كده؟ فلاجيل عارفين فلاجيل طبعا فلاجيل ده كلنا بناكل مباراه اكيد خلاص كلنا عندنا بلاوي اكيد فلما يجي لك مره كان بتروح تاخد فلاجيل ده انا لو مشكلته كان حاجه على شكل السؤال ده مين تالت هو مرض بيتر بتلاقي كده بقط ممرر بعديها بيومين يبقى اوحش حاجه الكومبليكيشن بيتر مين تالت يقول لك تحس كده مش طايق تكمله يبقى ده اللي هو بالنسبه للستريس كلوتريمازول اسمه في السوق كانت ثانيه كي سي اي ان اي كانت سي اي ان اي اس تي اي ان الدواء ده ضحكوا علينا الشركه قالوا لك ده مستخدم الوحيد اللي مستخدم اسمه ايه؟ حمد الوحيد اللي مستخدم به تراجون الوحيد اللي هنستخدمه فيه المونيديا في منه كريم والبوت وفي كل حاجه في البوته واحده اسمه كانت ثانيه في بوستين ثلاثين دول وعملوا بقى كل حاجه ينفع فيها كلاستين يعني لو زنقت جبت مين كلاستين طلع هبل دي بتحب الالكالين دي دي بتحب الاسيدتي ازاي يعالج الاثنين مع بعض كلام وهمي وبيستخدم اثناء الحمل ولا السيف ولا ما بيناش تشتريها روح اسال كده على الادويه دي بتاع كلاستين على الاختام مش موجود غير كريم ليه ازاي كريم يعني ملوش اي كريم سودي يعني الكلوتريمازول ده بامانه الشركه قبلت ومالهاش يصنعها روح اسال دلوقتي مش موجود ضحكوا عليه واحد معدي قال لك بتاع كل حاجه وفي واين اللي كنت عايز وفي دو وعيش بقى اللي انت عايزه هتلاقيه اكتب اي حاجه هتدفع كام فلوس يبقى ادويه تاني الادويه تاني مترونيدازول كلوتريمازول اخر واحد اسمه تيني تاني تعالوا دي المونيدا العلاج بتاعها نستاتين ده مش كويس انا عليه غلط الستاتين ده عامل زي مايكروستاتين النقط بس احنا ما بنستخدموش بصراحه اللي بنستخدمه بقى واللي بيسال فيه الدكتور طلع تعبت الايه دي اللي هو بيدي الجزء ده انفكشن يعني حساب جسم الدكتور قلت زي الدكتور طلع ماسك الانفكشن بس ما بيجيش خلاص خلاص والناس ثانيه بتشرحه معانا يقول لك ايه بقى يا استاذ انا دخلت وقلت الانفكشن قول لي الادويه بتاعتي والله زي ما بقول لك كل سنه نفس السؤال هو طبعا ما دخلش خالص وكان دايما يخليني انا قبل كده كنت ادخل مكان ايه بقى اللي بتريد اللي يقول الدكتور طلع في النادي بدون ما يدخل له الكلام ايه بقى الانفكشن اللي هو اسمها اميدازول ديريفاتيف اميدازول ديريفاتيف يعني اميدازول ديريفاتيف ايه هم بقى هتسموهم نوعين اورال ولوكال تفتكر ليه عملوا اورال ادويه اورال ليه اورال اتاخد ليه ما عملوش كل لوكال من تحت مش في فيرجن عندهم انفكشن يبقى عشان الفيرجن ايه كمان كان الراجل واحد مين هياخد زي لوك اول خلاص اخر حاجه واحده ما بتحبش اللوك في واحد دلوقتي ما اعرفش احط الهوز ده في الحجابله كده تقول لك طب ما هو ما اعرفش احطها من تحت يا حط يبقى يعني عندي اورال بتستخدم في ثلاث حاجات يا اما فيرجن ما ينفعش مين ياخد اورال اخر حاجه اللي هو اللي كانت مش نافع معاها اللوكل مش عارف احطها طيب الاورال عندك هم دوين العيله بتحب تبلبع فيه واللي عايزه كبسوله واحده دي فكده بتقلب كبسوله وهتقول لي ادويه عندنا اسمه كيتو كونازول مكتوب عنه كتب لي اسمه الثاني ميزورال مخك ما يروحش فين شامبو لا ده انت بتاع ليش ده جبت ان ار زد او ار اي ال وميزورال ده راس مش راس شامبو خلاص ده الاسم الاصح على فكره هم طلعوا بعدينا يعني ده الاول اسمه ميزورال كم ملي 200 ملي جرام بيتاخد twice day يعني مرتين في اليوم 4-5 days. كان زمان علبة بحاجة 40 جنيه دلوقتي شريط فيه 10 قراص يعني شريط بس شريط تاني كان علبة يقضيها أكثر من مرة ده أحسن دلوقتي شرايط خلاص فيهم 10 قراص هو كورس أقصى 10 قراص قرص مرتين يوميا لمدة 5 يوم مشكلته الوحيدة بيعمل هرش بروريتس غلط عشان كده بدي معاك ريت لو ده حد حقيقي مجربه العيانة هيسألك السؤال ده يقول لك هو نسيته كنا دول مشكلته ايه؟ يقول لك بيعمل ألف بروريتس غلط وبالتالي لا انا نسيها كريم عشان الهرش ايوه ما انا بدي المريض يا دكتور ليه شيل حاله وديها كريم طيب ده كده كنا دول في واحد بقى تاني اسمه فلوكونازول وده احلى حاجه الكلمه بتاعتها متعلمه ده فلوكونازول اسمه في السوق داي فلوكان دي اي اف ال يو سي اي ان وداي فلوكان 150 ملي كبسوله واحده فقط واحده جاهله بقى تقول لك ايه كبسوله خلاص وب 30 جنيه وهي دي اللي هتضيع تعملها كده بالظبط ده انا نزلت راحت خدت علبه قد كده وفائت ايه الهبل ده؟ ما طبعا واحده جامده ما تديهاش دي طبعا يقول لك كبسوله واحده وب 30 جنيه ليه ذهب؟ خلاص؟ الكبسوله دي بتفتن جدا الغرضات يعني تاخدها سايكولوجيكال حتى ما تاخدش تاني وبتفوق واذا ما فائتش تاخدها ب 10 ايام تاني حوالي 30 جنيه اسمها فلوكونازول اسمها في السوق ده كبسوله اورال واحده وتضيع الانفكشن ده اللي هو الدايت ده يبقى الجهله تاخد فيتوكونازول خلاص الدوران المتعلمه تاخد دايت لوكال كبسوله واحده وتروح دماغها يعني ايه كل يوم هرش وبتاع لوكال بقى مش عليك اسماء كلها يعني لوكال هم دول بس اللي عليك الاورال اللوكال كتير الصبح عندك كلور بريمازول اللي هو مين؟ اهو كان استنزف عليه هنا وهنا ميكونازول ميكونازول طيب احفظ مثال واحد بس من اللوكال ليه؟ لان اهم حاجه عندنا هو البورال هو ده اللي مفيش غير منه كيتوكونازول واللي السايتوكين اللي هو فلوكونازول في بعض الكتب مكتوب جينشيان فايروس جينشيان فايروس ماشي العانة تاخده وتحطه يضيع الانفكشن حط جينشيان فايروس اتلبق عارف حد يعرف ليه؟ بيصبغ الاندر بدون البنفسجي خلاص فما ينفعش جينشيان فايروس تتلغى خالص سايكولوجيكال بالنسبه للعيال طبعا ايه اللي تقعد تبذل حاجه لو ماسك لونه بنفسجي فايروس تقعد تعمل لغايه لما تخلي كل الاندر ويد كلها لونها بنفسجي فدي ابتدائي هنا اسمها جينشيان فايروس كده ده التريتمنت بتاعه نفترض بقى ريزيستنت كيس واحده جايه لك تاخد الكلام ده ومفيش فايده ده نكتب بقى ايه اللي هنعمله مع العيال واحد اكتبوه تاني احنا قلنا اهم حاجه السكر ممكن يبقى عندها سكر مش حاجه اكسكلود تاني اثنين يقول لك بويلينج اوف كلوز اتاكد معايا كده تغسل هدوم كويس ها بويلينج اوف كلوز ثلاثه اعالج جزء كتاب بنت تريت ميل بارتنر يكون هو اللي من الزهده دي تريت ميل بارتنر ثلاثه بقى هديها اورال ولوكال شوف اورال وايه ولوكال يعني ده مع ده في الريزستنت جين هو ده اللي بيتعمل في حاجه حصلت معايا انا شخصيا والامانه كل الناس قالوها الفكره هي حصلت ومن ساعتها استفدت منها كان في حاجه جايه لي الجوازه قبل كده مره معايا جايه تحمل تاني مش عارف فيها انفكشن مالوش حل اديتها كل حاجه مفيش فايده عيشش من المريض يعمل دول يعني عملنا الفكره دي عملنا الميت فاشل عملنا كل ده مفيش في الاخر احنا قلنا ناخد ايه بقى وديتها معمل برج وشافوه بعت لك ايه بقى هو بتاع معمل برج اتصل بيه بقول لحضرتك العامل اللي انت بعتها ديت نوع من الكانديدا بس ايه؟ بتكره الاكتيفيتي ميديا ده نوع جديد ترين جديد يعني هو دايما بتحب الاكتيفيتي ايه؟ لا دي بتكره بقى الاكتيفيتي ميديا قال لي استخدم لها خل طلع عليه خل قال لي تحط نقطه خل على اسمه ميه زي كنت شرط كده هقول لعيله كده قال لي قول لها انا اللي قلت حق وشوف النتيجه بتاعته المهم ما جات لي عيله كسبت جدا اقول لها حضرتك خل من فوق انا دكتور يعني فاهم انا ما قلتش حاجه انا بعت زي ما قلت لك فاكره البورد وبتاع فراحوا قالوا لي عليك الاستاذ الخل لسه ميه خفت عشان طفي ثلاث مرات بتكشفي كويس عشان اكتبها عايز ايه؟ يبقى الحل هو على فكره من ساعتها اي عينه ريزيستنت عليك خلوا بقى كده مريحة. خلوا فرينز جديدة من المنيلة خلها الخلف. ايه نقطة خلف ده؟ خلاص؟ يبقى ده اللي هو الفرينز من الأفضل. بكرة الحصص السبعة بالنسبة بس بتاع التفصيل من حاجة. الحصة بتاعت الرابشة اللي فيها فضلو. رابشة ليه؟ حتى بتاعت الرابشة ليه؟ هل عايزين 11 ولا 11؟ 11. طيب. 11. خلاص. يبقى احنا عندنا حصة سبعة على واحدة. نعم؟ Thank you.